شغل الناس بأمور السياسة توجد بفولتك قد يبيزي ما أدرقنا من السبوبة وانتقاد الحكام مسلم مريوس مكسف وإثارة الفتن والقلاقل فتنان الناهكة مكسف بصب أمه ومكسف وزعزعة الأمن سلام موك وألصقوا بهن ما أدرقنا النسو يقول واقع بلهم ميتر بتلي بتلي حكام مسلم مسلم حكام مسلم من بر لا يتكمدوا تشير ما أدرك ينسون سهتت ما قالت عيباتهم ما نساتنا مستدب إهن النوم يحسبوا بس وألصقوا به هذا الاسم من أجل التلبيس على الناس إهن النسون يحسبوا بس لذي سراتهم لمن للنوم سولاي ما قلات الفوم ما تناقل سلسة لقنو سو بقل اللي بلو بينا قروس فلما يقبلاته نو سلامن النووك نو عقر مبتلك نو سون النربك نو سون النادنا قربيلو اللي يقبلاته لنا لذي إهنن فكتاتون النربشاتون بثقو الواقع سم بينا قيسة ربك هالمال وليس هذا جديد من أصحاب ثقو الواقع إهي كثقو الواقع بالبيتو تعدس على اللم زاري متانا قراد اللم فسلفهم وإمامهم سيد قطب قد قال بفقه الواقع في كتابه في ظلال القرآن فالنسبة تنبروا سيد قطب يأوئيه سوبزوك زي كتاب لا يسموه النساء لمن دنو شقروا بتعامي قول الله سلهنا أمهم بسو سهتس تفسنوا النا تجبر برو يعلبسوا سلهنا علموا السم السنة ملكتو كتاب انتفوال بقلة ابن راتشو سايهون بتلاقي كتابه السلاي أمهم قد لم يحقبه أمهون قد الميكس أنك قروت شناتوه فوستلالو هزاته لما استنكس بلونه الناس كالناس بسيط من بلو تناقروال في كتابه في ظلال القرآن بميب بالو كتابه لي القرآن تفسير بلو يتعفو متعفنو في سورة يوسف سورة يوسف عند قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم موسى عليه يوسف عليه السلام لأنني يجبت نقص أني بمريت لاي يا لو خازنه لاي قالت يا مجب خازنه لاي مجازنه مستدر جاي أني فتبع باكينا عواكينا يبلو أي كوثر فلذي القرآن ما برأي تسات من هذا حيث يقول بعد أن تكلم عن هذه الآية لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية إلى بمسلمو مهبرة بس إسلاموي هنا فقه تفتر ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع بزي مجتمع مهبرة انكسكاسي وستم تفتر بمن أين انكسكاسي التولي في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية يا مسلم قداي يا مسلم في الله قوتوش لما ساكت بميت درق انكسكاسي فقه تفتر يا الشريعة ويؤكس تفتر إلى إن فقه الحركة إلى فقه الحركة مالت انكسكاسي أوكس مال مسلم كتب لو مسير بما استمر بالتاسي هون وتقابلو سلا علم من النت يوكا ميديا والسنية كتاسلة على من يداح تسمل الذي يؤكد يختلف اختلافا أساسيا عن فقه الأوراق كورقة أوكد كثر مسرة جمره الليال يورقة أوكد هي كتاب بمسعف بمسن أو دقمو بورقة لا يتتعفون قروش بمكرات كميشة أو سمر كثر مسرة الليال إهن يوت لك أوكد نويا لنا إن فقه الحركة إهن كسكاسي أوكد فقه الواقع من يأخذ في اعتباره كقمة استقبال في كل الحركة من كقمة استقبال الواقع واقعا واقع مالك بهم سأتي اللون تجبعش من يتامل الذي نزلت فيه النصوص وصيغت فيه الأحكام مرجعوا تورى لبة عندهم هكذا دنبو تتكمت لبة واقع كقمة استقبتونه يمي الرام دومل أما في كل الورقات يورقت أوكس كن يكتاب أوكس إيه واقعين كجملة تعرف كبا ميميل مفهومنا ياللو إيه نجزر ماذا يقول حركة جن واقعين ياللو انتجبات نيتاك قمتوس يحجبا يجنا الزبأو كثنو بالوال كثن بسيط كثير قطب بسيطا نا يتمس بالبيت ينبرو تيا معتزلة عن ملكاكة مري ينبرو ان واصل ابن عطاء عمرو ابن عبيد يميبالو قال الله قدمت علمو السن يفتشو نبر نان سأل قباتشوهم يعلم واقع يعلم تجبات عالم يعلم بس تجبات هنيتا القباتشوهم زن بلا سلسلة حيد الناس لاني فاس جنبتا مسكير كوش بلاتشو أو رويالو يتشفاتشو اندنبر سنقروال نامفتدعوش الله سلا كافر سنقر تشابهت قلوبهم اندالو لباتشو تمساسلا بدرو بزي ينبرو مشركوش ناون يعلم مشركوش تمساسا يهونن نققرين ناقرال تمساسا يهونن امنتي امنالو لك اللزاو بدعا الرماجم عندو كاندو يتكباب بلسلون الميامتاو ودو هلا مريو الساسو نقذرنا أقوامنو مين ملسو أردت أن يوضيكي نسمع كثيرا ببزات سمع لنا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر بزي زمن سلاموي ميبارو جماعة والسن سمع لنا في مختلف أنحاء العالم بس لا يهي على ما قطعوش انسمع لنا لما يجمع والسبال فما أصل هذه التسمية يزي سيامي مسرته من النو وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة نزي لما يجمع أيال راساتون من يقوقهمنا لدعوة منك ساكسو جروب بوشكا مكالاكال نسو قابرو دعوة ما ترقيبكال بدعة لله سون نجي بودنوش بلو يتيكال الجواب ملسوم من دنو الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل انديت اندم من سرى نقرأ النالم أبرار سول النال ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا وبينه نبي صلى الله عليه وسلم أمته شون ودى الله يقرب البلو يحسبت الخير كله يبرر به ننجي الكوم وما ترك شيئا يبعده من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام ومتاكتون كالله يارك البلو يحسبت النقر بمولو يبرر تنبيه ننجي الكوت كل النقر قلت أدر قول للناس ومن ذلك فالنجي أبرار تولن كالفو نقراتوش أنه هذه المسألة إيه قدينو إيه يجمع ما فاقوا منا دعوة لما أدرك بلو كمن كساكس قدينو قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم الزيه قطر الله كتاسال لهم أبرار يونا أنت وراسا بسايتها الله سبيل سلا حديثنا إيه النققر من حديث لا يتنترسون لسنا قروتنا ومي أبرار فتام وستاني وستاني مي بالو فلاي ورد يالكم يبرار الله سبيل نبي صلى الله عليه وسلم من بلوات فإنه من يعش منكم كان أنت الله بنيش السوتين من أرسو فسيرى اختلافا كثيرا بمسلم أمة مكهكل بذولي النتوشن على مقباباتوشن من ملكتا بلو تناقروا لكن نقرقن ما هو العلاج عند حدوث ذلك إهنا قرتي فتر مفتيه ومدانيت من دنو قال مفتيه تناقروا منالو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كنيبو هلاين ميمتوشن كنيهونوشن متكوشن الناس ينين سنة عدراتشون كبتو مدانيو مفتهو ينين انه ينسون سنة مكة لنو بلو تناقروال تمسكوا بها ينين انه ينسون سنة كبتو وعضوا عليها بالنواجد بمن قاقاتشون منكتاتشو يازو إهن سنة انداس لكو وإياكم ومحدثات الأمور متهون النقرو عدراتشون تتنققو فإن كل محدثة بدعة من يوم مد نقره اللو بدعانو وكل بدعة ضلالة بدعة باتك علي دقمو أمتنو بلو تناقروا النبي صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح بمجموع طرقه حديثه صحيح نو عن بان بسوج دراسات شو على ما تلو ضعيف هين نقوى سايهون هين حديث سايهون للا حديث النو عن بان بسوج عن بان ملوت نبي صلى الله عليه وسلم ودفت أمي ودفت السكفة فلال بلوال هي حديث بعيد من الله. سنت على الله علموش محدث مستحدث مهران حديث صحيح ما هو بلا يتناقرو تن يعلموا يكتو قبتو حديث ضعيف ميلاد جن حقيقة من دنو مستر سر من دنو كذي حديث قامنا تعلاتو سنت حديث يالا إينن حديث ضعيف لما لتي تنساسوت من هنا ونو كتب على مستر من دنو هي حديث يور يالو فلن السواد يعني فلن اللبتنا إن ضعيف كملو تستاندو يوسف القرضاوين حديث ضعيف يميادر النفس راسات شو بحديث يتكلك لو النجر إي يتقبر سلوانا نبي صلى الله عليه وسلم أمهن ولتي قد سبع سوستن دمي كفاف لنا كسبع سوستوس عن باب التاج النفس دم تقبع سبع ولتو ساتن دمي قوية تناقر إيه حديث رب شات شو النفس منك يالو بطن هني تاسلن ميوكوت راسات شو عن جاقواكم وبودنا قواكم ومسرسة ويتن كفاقكم ونفسهم سلن ميوكو حديث صحيح كوهنا دقمو براسات شو لك يسات فرد يفردو نوما لذي لمن انك الفاشون يتعلوين حديث يسمو اي حديث بتنببنا بتنقر قطر كم يشبر من يادر قطر حديث ضعيف يادر قطرنا يراسات شونا ملكا كت يارام مدالو مالك ليلا ابو تالا يقن سن مدى عندي يا حديث تراث أحسن نقوات شو حديث ضعيف من لسوش عندي يفيرك عبد دايلاي مالك ليلا ابو تالا يسن هيد كذي يبلغ ضعيف ضعيف بل موضوعي هنا نقر لك تساري سيئا حديثه موضوع بهنو مهنو يترقاق قطبت الحديث النفسه قن حتى يأقوام ممس مسارة تدرقوه له تيزو تسيئا ضعيف بهنا حديث لك أقوام يتشون مصر تسيئا تقول شيخ الباني رحمه الله عند التناقرس النزي بيدع الراماجو تلال ينسون أقوام ميلق في الله سوق هنا عند حديث يعني الحديث يكبل تال ولو كان من رواية مسيلمة الكذاب لا زقبوا يا مسيلمة الكذاب بهنا منقوا مش يعكبلو تنقرون ما ينسون أقوام ميلق في كونا حديث يكبل تال عند هنا سودقم أقوام السوق ميقات كونا دقمو ولو كان من رواية الثقات الأثبات حمّاً حمّاً يهونو محدثو تزقبوت بيهون منقوة يتلاقي نور فلقو حديثون ضعيف يادر بسال هي ما واتع ما سكيت أكاهر نوازا لكم دي فالنفسه بلاي حديثنا ميوكو شيخ الباني رحمه الله حديث الافتراف أن يوسف القرضاوي ضعيف يادر قوال تبالو من دنار تمسي ساتوك سياكي واندهم سيت ناس يفلق ثوم وصدي شلال دمسون من بلو نيم اللسو الله اسكي يوسف القرضاوي بحديث أوقات زوريا بمجلد ميكوطرو كتابو تشيني أزاقات جبتن وقت كده قريم كتابون كتاب سلا حديث أوقات يعلمو يا وقفتو مي وراو مال صومو حديثنا تشو سخالبان اسكي الشي بمجلد درجة بفوليوم درجة مصافو يكرنا عندي كتاب الشي طافات النقري سلا حديث أوقات الشي كتابو ميكرنا عندي رسالة كتاب داب بيم فاندو سلا حديث ما تارت راسون يتعلى فننو عن بسا يهونو رجالو تنمي فلق اوكاتنو قلال اوكات هذا اللم ايان داندون زقابي سو تاريك ماوك ياسو ييت تولد ييت قرر مشايخوشو مان نبرو درسوشو مان نبرو علموش اهين سو يجرح درقوتال تعديل درقوتال بلو اهين هلو ما تعرف يمياس فلق بس زرفنو اسكي عندي تنكو رسالة يتعفون نقرين يارو تزي يالمو يا ماورات أي فكر منا يحديث مهوران حديث صحيح وبلو تناقروال تزابوها لأينا ما نمسو بامارينيا ميتافو بعربينيا يتافو بامارينيا متطفو التترقمو حديث ضعيف نوتبلو قن لنكب لا يكب اني ترقوامي وچمون وطهافي وچو من دلناتشو مجمرة سلا حديث صحيح النتنا ضعيف النت مهورات يميشلو سوشناتشوه إنياكو حديث ضعيف وصحيح وبلن سن الناقر من إياد الرقن علم وشتم تقليد إياد الرقن وهذا أقالي عالم حديث صحيح بلوتا أقالي عالم ضعيف بلوتا ننجم منه لو براساتنا أطارتنا لله براساتنا ما مالتان سلو ناني سوج حديث ضعيف سلالو حديث ضعيف أرقل لنه وستعي قبا عند مكنيات إمياك أربوتنا قرال لك عند ذا مكنيات وشتان دومن دلو أيهودو تشنا كريسيانو تشوده سبا عندنا وده سبا هولت تكفاف لو كمسلم بانسه قطر تكفافلو مسلم انديت بلو نو ود 73 كنسو بلاي ببزو قطر لي كفافل ميشلو شوف عقل مكتل مرجا انتو لب ولد مكتل انجدي ميامطاون شجر بلا تملكو كين اتايتن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يفلقون يا درغال نسو يا مسلمو مكفافل كون ياسجنكاچو የሙስሊሙ መከፋፈል ከሆነ ያስደነቃቸው የቁጥሩ መብዛትና ማነስ ሳይሆን ሊያስደንቅ የሚገባው ይሄ ክፍፍል የሚባለው ነገር በራሱ መኖሩ ነበር ሊያስደንቃቸው የሚገባው እንጂ የቁጥሩ መብዛትና ማነስ ምንም ፋይዳ የለውም አንድ ብዙ የሆነ ጥሩ ነገር ለምሳሌ አንድ በርሜል ወተት ትንሽ አንድ ቢልቃጥ መርዝ ከገባበት ወተት ያገለግላል አያገለግልም وكذلك كففل مي بالو نجر براسو تنشم يهون بزوم يهون مدفو نجرنا يكففل قداي كون ياسجنكاتشو لمن ودا 73 لمن ودا 71 هنا كميلو براسو يكففل مي بالو نجر منورون منورو سو نبر ليسجنكاتشو ميكباو ليواغوت ميكباو سو نبر انجي قطرو هي 73 هو نو ايهنيو اندي 71 نا 72 يونال ይሄ በአላህ እና በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ላይ ሊነሳ የማይገባ ጥያቄ ነው። አላህ ለምን ይሄን ነገር በዚህ ቁጥር ገደበው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነገር ለምን በዚህ ቁጥር ገደቡት ብሎ ጥያቄ ማንሳት አይቻለም። ተቀበለን سمعنا واطعنا ولن للميقرب ሌላው ምክንያት ምን ይጠቅሳሉ? ሐዲሱ በቡኻሪ እና በሙስሊሙ kitab ውስጥ አልተዘገበም ይላል። ከዛሬ ሁልጊዜ ይሄን የሚሉ ሰዎች ሁልጊዜ ለሆነ ነገር ማስረጃ ሲፈልጉ ቡኻሪና ሙስሊም ተዘገበን ሐዲስ ነው እንደሚቀበሉት ነበር አይደለ? እንኳን ቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ ይቀርና ሐታ ቀደም እንዳልኳችሁ ضعيفና موضوع የሆኑ ሐዲሶችን እንኳን አቋማቸውን የሚደግፍላቸው ከሆነ ለመረጃነት ይጠቀሙታል። እንደውም እነሱ ኮዱሮ ምን የሚሉ ሰዎች ነበሩ እስከዛሬ የሆነ መረጃ ሲያመጡ ይሄ ሐዲስ ضعيف ነው ሲባሉ አስካበዳችሁ አባታችሁ ትናንተ ሁልጊዜ ضعيف ሐዲስ ሁልጊዜ موضوع ነው ይሄ ሁልጊዜ ውሸት ነው ተላላችሁ ነበር የሚሉ ዛሬ ግን እነሱ ደግሞ ምን ሆኖ ጥሩ አካሪ ሲሉበት የነበረውን ሰው እነሱ ዛውን በር ላይ ሲቀመጡ ያ አቋም ምን ሆነ ሚዛናዊ አቋም ጥሩ እነሱ የነበሩበት አቋም ደግሞ ምን ሆነ እ ያክራሪነት የጽንፈኝነት አቋም የሁል ጊዜ ሙብተዲዑች አቋም ይሄን ሁል ጊዜ እነሱን የሚخلፋቸውን ሰው በሆነ ስም መፈረጅ እነሱ ባጠበቁበት ቦታ ባጠበቁበት ነገር ሌላውን ሰው ምን ይላሉ ለዘብተኛ እነሱ በለዘቡበት ቦታ ደግሞ ሌላውን ሰው ምን ይላሉ አክራሪ አጥባቂ ብለው መፈረጅ ይሄ የተለመደ ነውና ሐዲስንኛ ሁል ጊዜ በቡኻሪና በሙስሊም ካልተዘገበ انكبل مننا ايكفام رياض الصالحين من النصر يا بخاري ان مسلم حديث بتال لم يالو ذا كتابه لذلك رياض الصالحين بخاري ان مسلم يذغبوتن بتانا حديث لنكبل ميغباون دي ليلون متال اللبم بلوغ المرا من النكفت بزو كبخاري ان مسلم وتالو ذغابيوس محدثوچ يذغبواچو حديثوچال ليلوچنم كتابوچن نغلل بزو حديثوچال الذي امام احمد يذغبوت ولا 30 شيء يمدرس حديث مسند الامام احمد من دنا مالنو ودكنو مالن ابو داود يذغبوت حديث كله ودكنو مالن سنن الاربعه بقول يذغبوت حديث ودك ليهم هي مانم عقل يالو سو يما يقبلو نغرن ليونت اندني نور تناغرو النبي صلى الله عليه وسلم يلكون سميتكمو እኔ እንደሃነን ነገር ውስጥ አልገባም ይላሉ ጅን እየተበተቡ መኖር ሳይሆን መስየውን ማስቀምጣዋል እኔንም መስየ መጣቀም ነው የሚጠቅመው فهذه الجماعات الذي جمع وصل فسات ما وجاو لا درسوا من على يحسن ان تسمى كل من خالف الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح بالفرق وهو الاسم الشرعي لها الى انجلش فوزان ايت نغغرنا የሰለፎችን መንሐጅ ቁርአንና ሐዲስን የተቃረነን ቡድን ሁሉ ጀማዓ ሳይሆን ፍርቃ ብለን እንጠራው ነው ጥሩ ይህሱኑ ጥሩ ፍርቃ ብንለው ነው ጀማዓ ከምንለው ትክክለኛ ሸሪዓዊ ስማቸው ምን ነው በሐዲስ የተገለጸው ተማሰማها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق الآتي አሁን ወደፊት በሚመጣው ስለ ፍርቃ የተናገሩበት ሐዲስ ላይ النبي صلى الله عليه وسلم عند سيمواته. وأما الجماعات جماعات ملو سيامي جماعة ملو بتملكة ما فليست إلا جماعة المسلمين التي أشار إليها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم بميمة وحديث يتقومون عند جماعة عندي للا جماعة يلم شخ ربيع حفظه الله يا زقاج الكتاب اللي. جماعة واحدة لا جماعات وطريق واحد لا عشرات بمي للأسماء عند جماعة بدو جماعة وشتايهم عند من قد أثرناها ثلاثة من قد سايهم بلو يضافوا بالكتابة للزالي عندنا أنت قد اللي نور بالشاء يتناقروا بالكتاب نهين الحديث فما اتقفنا النبي قد نش من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فالنبي قد نش بنبي صلى الله عليه وسلم الناب صحابوس من قد لا يهونتن خصوصا بسلي وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة بتلي بكدمتوش من غير لا يسيبال بارسو خلفاء الراشدين الناس مرتبة بالو سول الدوش بصحابة بتابعينا بأسباء التابعين من غير لا يالوتن قلو برنوش فأي جماعة على هذا المنهج بزي من غير لا يالن جماعة بمولو فنحن مع هذه الجماعات إنياك الذي جماعة غوش عبر النن القرآن إن حديثاً بسلفه الشاردات إن الردال لن يعلم لك ننتسب إليها ولسطان نتقال لن ونعمل معها كالصام قاهنا عبر ننسر لن قنسا وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لنبي صلى الله عليه وسلم من مرعيتك عرض منجل فإنا نتجنبه إن ركوا لني من بدن وإن كان يتسمى جماعة إسلامية إسلامي جماعة بلو بيتران منقوى راس جماعة بلو بيتران أن يجن أن نتقوم أن رقوان لن يجن والعبرة ليست بالأسماء قم نقروا سم لا يدلم يلو قم نقروا العبرة بالحقائق قم نقروا حقيقوا أنثوا أما الأسماء سم ما فقد تكون ضخمة سم سلك لهني سلال قذوف لهني سلال ولكنها نقرب الجوفاء بعد وصولنا للشخص بذوف كمون هذا ليس فيها شيء بوصوا من إمي لله سهنا للش أو باطلة أيضا وإن دقموا يا بوصوا يا ذو نقر ياسم باطل كنتو يهون نقر لهون شلالنا ظاهرون أيضا ثمن أيضا لنشودنا لنسال للاي قبام الأسماء لا تغير الحقائق ولو العلم السم ونسانا يكير بتمت لا يتكمطوا إسلاماوي وإن يسلفوش أو قرآن إن حديث بيل من أنفايدة اللوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأول افترقت اليهود على 71 فرقة أي حدود سلسة بعند بودن تلايو وافترقت النصارى على 72 فرقة كريستيانو سلسة بهلسة بودن تلايو وستفترق هذه الأمة اشتيب أمة دقمو تكفى صلالت على 73 فرقة ودسبا تصب لن تكفى صلالت كلها في النار إلا واحدة كل مساف السناتو عن رواب دنب الساف السكر سلو صحابو ساهم منالو قلنا من هي يا رسول الله فأساس مدان سلونا مي فلقو ياتبو دنما الناس سلو تأيب نجي في رقام نور اللبت من ديت وما يكفى صلال من ديت بس قابتو بس جوتو من دياك على مستو ما الناس ياتب لو تأيب قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي زارين الناس صحبوا الشيبة لنبت عقوام لي يالسوا بالسانو كجهنم وقالوا أني فلو تناقروا بكلهم بدنوش أني فتشت بمن دنو بزي حديثي هل هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابي نجي بدنوش نبي صلى الله عليه وسلم أنه صحبوا فنبروا بك عقوام لي نو ويستيد اللم تبليغ التعليم مرمرة عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا ومنهجا بعقيدتهم بمنهجتهم بمعاملتهم بسلوكتهم بهل نجرات بعبادتهم نبي صلى الله عليه وسلم صحابه يتكلون ويشهد لم تبلو بزانوا للي يمثلوا مال الطريق واضح من قالوا قلتنا والجماعة التي فيها هذه العلامة تكون نكون معها ይሄ ምልክት ያላችን ጀማዓ አብረናት ከፋ ጋር እንሆናለን። ምን አይነት ምልክት? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሷሐቦች በነበሩበት መንገድ ላይ የምትጓዝን ማለት ሊተመልከቱ። አንዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩበት መንገድ ምንድን ነው? አስተህዚሩ ሚን አልፍርቃ አይደል? ከፊርቃ ያስጠነቅቁ ነበር አይደል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ይሄው ስለ ክፍፍል እያወሩ ነው። በግል ኡማ ወደ 73 ይከፋፈላል። አንዷን ብቻ ያዙ። ፈአለይኩም ቢሱነቲ ወሱነቲ ኹለፋኢ ራሺዲን። ሌላ ሐዲስ ላይ ደግሞ ላ ተዛሉ ጣኢፈቱ ሚን ኡመቲ ዐለ አልሐቅ ዛሂሪን ላ የዱርሁም ማን ኻለፈሁም ወላ ማን ኸዘለሁም ኢላ አኺሪ አልሐዲስ። እንዲህ እያሉ ወደፊት ስለሚኖረው ክፍፍል እየተናገሩ አስጠንቅቀዋል። ዛሬ ግን ያለው ነገር ምንድን ነው? ልክ እንደዚህ እንደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና እንደ ሰሐቦች በአሁን ሰዓት ስላለው ዋቂዕ ስለ ክፍፍል አወራለሁኝ፣ ኡማው ተከፋፍሏል፣ እንዲህ አይነት ጥመት አለ፣ እንዲህ አይነት ጥፋት አለ፣ ይሄን ነገር ተጠንቀቁ ሲባል ምንድን ነው የሚባለው? እናንተ ኡማውን ትበታትናላችሁ፣ እናንተ አኽላቅ የላችሁም፣ እናንተ አጥባቂ ናችሁ፣ እናንተ ከዛ ወከዛ እየተባለ የተለያዩ ስያሜዎች ይሰጣሉ። ነገሩ የተገላቢጦች ነው የሆነው። በአሁኑ ሰዓት አንድ ሰው ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ መነገሩን የማይፈልግ ከሆነ ልብን ንበር። አንደኛ እሱ ራሱ ዳዒ ሆኖ እሱ ራሱ ዓሊም ሆኖ መምህር ሆኖ አስተማሪ ሆኖ ኪታብ ጸሐፊ ሆኖ አው ኪታብ ተርጓሚ ሆኖ ስለ እንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ኡማውን የማያስተምርና የማያሳውቅ ከሆነ ምን ላይ አይደለም ማለት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሐቦች በነበሩበት መንገድ ላይ እየተጓዘ አይደለም ማለት ነው። እነሱ በሄዱበት መንገድ ላይ መሄድ ከፈለገ እነሱ ያስተማሩትን ነገር ማስተማር አለበት። እነሱ የከለከሉትን ነገር መከልከል አለበት። እነሱ ያዘዙትን ነገር ማዘዝ አለበት እንጂ ያለበለዚያ እነሱ በሌላ አቅጣጫ እሱ በሌላ አቅጣጫ ሆኖ እኔ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሰሐቦች ተከታይ ነኝ ቢባል ይሄ ድራሻ አያስኬድም። ወደ ሰሐቦች ታሪክ ስንመጣ ራሱ ሰሐቦች ተህዚር ያደርጉ ነበር፣ ከቢድዓ ያስጠነቅቁ ነበር፣ ሐታ ከግለሰቦች ጭምር ያስጠነቅቁ ነበር። ይሄ ነበር ህይወታቸው። ግን ዛሬ ያለው ምንድነው? ስለሆነ ነገር ሲነገር ገሌ ተሳስቷል እዚህ ቦታ ላይ ሲባል ሐሜት ነው፣ የሰው ስም ታነሳላችሁ፣ የዑለማ ስም ታነሳላችሁ፣ ልሑሙ ልዑለማ መስሙማ፣ የዑለሞች ስጋ መርዛማ ነው እየተባለ የተለያዩ መከላከያዎች ይነገራሉ። ግን በጎን ደግሞ እኛን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሐቦችን የምንከተለው ይባላል። እንዴት ብሎ ነው እንዴት ብሎ ነው ስለዚህ ጉዳይ ዳዕዋ ሳያደርግ ስለዚህ ጉዳይ ኡማውን ሳይመክር ስለዚህ ጉዳይ ጽፎ ኡማውን ሳያስተምር ወይም ደግሞ እሱ ራሱ ስለዚህ ጉዳይ ሳይማር እኔ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሰሐቦች ተከታይ ነኝ ማለት ይሄ በጣም ከሐቅ የራቀ ነገር ነው ማለት። من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه نبي صلى الله عليه وسلم ان صحابه بنبروا بس من قال لا ينبرا عبرنا وكسنا اجلت فائزا انكرا لنا فهم الجماعة الإسلامية الحقة ونتنيا يهون الإسلام والجماعة والجمع جمع مالك ان الزينة سوى بالنبي صلى الله عليه وسلم ان صحابه بنبروا بس من قال لا ينقوازوا مالك. أما من خالف هذا المنهج إهن من قد يتكارن أما وسار على منهج آخر بل إلى من قد لا يتقوز فإنه ليس منا ولسنا منه أسم كين يدلم إن يمكس لنم ولا ننتسب إليه إن يود ودسوان نتقم ولا ينتسب إلينا أسم ودن يندى يتقى أسم ينسون يندى إن يم يسون النان لما ولا يسمى جماعة جمعا تبلو أي برم وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة أما ما كون بدنج عن دنيا وبدن تبلون يميتروا نبي صلى الله عليه وسلم أن ستفترقون هذا ستجتمع هذا الدنيا هي أمة وده سبع صوت بدن هي سبع سبال تايون وده سبع صوت هي كفا فلان فلزين يم إن حديث إذن فرقة وين كفل نولا مليني كفاو مالك لأن الجماعة مكنياتهم جماعة لا تكون إلا على الحق بحق نقر لا ينفي جماعة لنور أي سلم بباطل لا يتسبسبوني جماعة نيمالة أسلم فهو الذي يجتمع عليه الناس ሰዎች የሚሰባሰቡበትም ነገር እሱ ነው ሐቅ በሆነ ነገር ላይ ነው ሰው ሊሰባሰብ የሚችለው واما الباطل باطل የሆነ ነገርማ فانه يفرق ولا يجمع ይበታተናል እንጂ አይሰበስብም قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ብሏል وان تولوا انبي قالوا እነዚህ ከሃዲዎች አንተ ዳዕዋ ከምታደርግላቸው ነገር እንዲህ ብለው ከዞሩ فانما هم في شقاق نسوا فحق براقه غدانا لاي اقطاع لاي مهونتشون يوقو بلو تناغوال الى ابو سالم بن تيمية رحمه الله من يلالو بدعه اماني كفافلال حق دغمو سنه اماون عند يادرغال يتبسبال قالوا بحالا منال ولذلك سنه يميلوتن بتنسى قطر جمع ابرو ينسالال ቢድዓ የሚለው ነገር በተነሳ ቁጥር ተፈጸመ ይነሳላል ለዚህም ተብሎ ምን ይባላል يقال اهل السنه والجماعه واهل البدعه والفرقان ይባላል የሱናና የጀማዓ ባለቤት ይባል የቢድዓና የከፈፈል ባለቤት ነው የሚባል ቢድዓን ማዝ መከተል ይከፋፍላል ይበታተናል እንጂ አንድ ያደርግም حق ደግሞ አንድ ያደርጋል አንዳንዴ ግን حق ይከፋፍላል ማንና ማን ነው የሚከፋፍለው مدفون الناطرون إليا لكفافلا لبتاتنا أمي فلقوا ما عند الناس عند الزهنتو عند الناس لهنا مالذ أمسا يوطياكي أيهما أشد عذابا يتنيون وكتاتوا بتام أمي برسوا العصوات أمي المبتدعون ترى وانجل أمي ترسوت ناسا ويتبدع الراماجوش فهلتوا ما أنه كتاتوا وانجل أمي كبدو تبارا الجواب المبتدعات ومبتدعات اشد بدءاً يبرسون التو قطعتهم طفاتهم منجلاتهم كبرنا لان البدعه مكنيات بدعه اشد من المعصيه فللسترى وانجلوا تبلد كبرنا والبدعه بدعه احب الى الشيطان من المعصيه كترى وانجل يبلد شيطان زين بدعه بدءاً توداجنت الله لمن بيبال لان العاصيه وانجل ميثراثو يتوبتال عندكن يتتصف يفرى نو ميثرو اما المبتدع بدع الرماج هنا بدع فري هنا توكن فقليلا ما يتوب اندو عندي نو بيتوبت انتي بزو غزي ايتوبتن لمن دنا ما يتوبتو لانه يظن انه على الحق بحق لين يالله تبلو سلم يس بدع ام يرامدتو ايتوبتن وانجل ميثرا توكن زينا ميثرا ميثرقتو ጥፋተኛ መሆኑን አውቆ ነው የሚሰራው አንድ ሰው ሄዶ ዳዕዋ ሲያደርግለት በቃ ይተሰታል ይደነግጣል ይፈራል ዱዓርጉልኝ ኢንሻአላህ ተውብታለሁ ወላ ሰገር ሲባል ኢንሻአላህ ሰግዳለሁ ይላል ቢድዓ የሚሰራ ሰው ግን خير እየሰራሁ ነው ብሎ ስለሚያስብ አይተውብትም ብዙ ጊዜ بخلاف العاصي ወንጀል እንደሚሰራው ሰው ሳይሆን ቢድዓ የሚሰራ ሰው ወንጀል እንደሚሰራ ሰው የሚጠነቅና የሚጸጸት ሳይሆን خير እየሰራሁ ነው ብሎ ነው የሚያስበው فإنه يعلم أنه عاصي ወንጀል የሚሰራ ሰው ግን ወንጀለኛ መሆኑን ያውቃል وأنه مرتكب لمعصية الله ያመጸ ወንጀል እየሰራ መሆኑን ያውቃል ያምናል أما المبتدع بدعة የሚሰራ ሰው ግን فإنه يرى أنه مطيع الله እየታዘዘ መስሎ ነው የሚታየው وأنه على طاعة اللهم بمتعززنا بمجزات ليال لمثلون يميتايو فلذلك لزهم تبلو صارت البدعة والعياذ بالله شرا من المعصية بدعة الله تبك أننا كاللوش ترى وانجلوش بلت كبالنا مأسفول التهني تالتشو بزهم اثنياتنا ولذلك لزهم تبلو بدعائهن أهل كللو السراون جلو التبلة كبات تلونو يحذر السلف من مجالسة المبتدعة سلفوت بدع الرامة جسكار عبرو كمكمت النسوغا كمن نوانور يكالكلونا يستنككو نبر لمن دنو عبر المبتدع قامان نكمت أو كتبالة لأنهم يؤثرون على من جالسهم وكن ياسون بدع الرامة جس عبروشو يتكمت سولاي كزنو ياسادر اللو بمين نوبروشو አፋጭ ቃላቶች በሚያሳዩአቸው መቅለስለቶች በሚያሳዩት አክት ሰውን ይማርኩና ወደ እነሱ መንገድ ያስገቡታል ወይም በስጦታና በተለያዩ መንገዶች ማለት ስለዚህ وخطرهم شديد የነሱ አደገኝነት በጣም ይበረታና የከበደ ሊሆን ይችላል ይላል። ደውን በሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? እዚሁ መጥቷል ታሽ ማብራሪያው ላይ ወረዱና 14 ቁጥር ላይ قال سفيان الثوري رحمه الله إيه قدمت عالمنا سفيان الثوري من إلى له البدعة بدعة أحب إلى إبليس من المعصية شيطان زند كليلو سرى وانجلو تبلت غطان توداجنا سو بدعوه فإن المعصية يتاب منها مكنيات منجل توبة الدرق بتال والبدعة لا يتاب منها بدعة زن توبة الدرق بتال بزوك زي خيرية الرون بلو فلم يسمل فمثالي بجمعة تسبسبو አንዱ ያወጣላቸው ሌላው እነሱ እየተከተሉ ዚክር የሚሉ ሰዎች አው ደግሞ ከዚህ ከዚክራቸው ጋር ድብይ ጨምረው እየደቡ እየተደለቁ እየጮሁ አላህን እየተገዛን ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች እናንተ ሰዎች ጀሀነም እንዳትገቡ ተብቶ ቢባሉ እንደው አላህ አክለ ሰጠው ረሺድ የሆነ ሰው ካልሆነ በቀር አያዳምጥ ለአላህ እየተገዛን እያለቀስን እንዲህ እየደከም ላባችን እስኪን ተፈጠፍ ድረስ እንቅልፋችንን አስተን አላህን እየተገዛን እየጮህን እንዴት ብለን ነው ጀሀነም ናቸው መስለን ነው የሚለው አይቶብቱ ግን እሳ ደግሞ በተቃራኒ ተሰብስበው ዘፈን ከፍተው ያዳምጡ ወንድና ሴት ተቀላቅለው ኸምር እየጠጡ ዚና እየሰሩ ያሉ ሰዎች አላህን ፍሩ ብሎ አንድ ሰው ዳዕዋ ቢያደርግባቸው ምንድነው የሚሆነው ልባቸውን የሚንቀጠቀጠው አይደል በድንጋጤ ለምን ማዕሲያ ላይ ነን ብለው ስለሚያስቡ ለዛነው ቀደምት ዑለሞች ቢድዓ ከሌላ ወንጀል የበለጠ ከባድ ነው ያሉት። ትንሽም ቢሆን ቢድዓ በጣም ይከብዳል። በሐዲስም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? وقال صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى احتجز التوبه عن صاحب كل بدعه بدعه الرماجن كله بيبدعه يتوبتن بر زغتوبت على هي በጣም አደጋ ነው والله امام احمد ان استفسروا من قالوا اي لا يوفق للتوبه ايه مالك الله لتوبه هيوفقهم اي يغطمهم مالك بدعه يسراته خير يسراه نو ياله كله كتوبه يششنه ميمطو انجي لتوبه هايلم لتزات ولا الله نملس هايلم ايه بتام كبار ادغا نو لزام نو بزو غزي ببدعه علي يا رجو سوتين بدعه لم دادرغو يازو سوتين ايهن بدعه سو سيبالو انديت اندي تلالاشو አዲስ ሃይማኖት አመጣችሁ ይያሉ የሚቃወሙት ያንንም ቢድዓ አመተው የሚከብዳቸው ለምንድነው አላህ ጋር ያቀርበናል ጀነት ያስገባናል ብለው ስለሚያስቡ ነው እታች 15 ቁጥር ላይ ደግሞ ምን ይላል قال الحسن البصري رحمه الله حسن البصري مقدم تعالی من አቸው እንዴ አሉ لا تجالس صاحب بدعه بدعه الرماج ጋር እንዳትቀመጥ فإنه يمرض قلبك ልብህን ያበላሽባል ቢድዓ አራማጅ ሳታስበው ቀልብህ ይበላሻል ብለው አስተንግቀዋል ለሌላም ቦታ አንድ مفضل ابن محلحل የሚባሉ ቀደም ተዓሊ ምን ይላሉ لو ان صاحب البدعه اذا جلست اليه يحدثك ببدعته لحذرته وفررت منه ይላሉ ቢድዓ አራማጅ መጀመሪያ ገና እሱ ጋር ስትቀመጥ ቢድዓውን ቢነግርህ ኖሮ ተሸሸው ነበር ተጠነቀቀው ነበር አሉ ولكن يحدثك باحاديث السنه في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك لا مجمر حديثنا من اجر قال الله قال رسول الله فلا امه غداي امه اندزي هنا لا امه نتنق يومه دم يفسس اسلمنا اندزي هنا نبي صلى الله عليه وسلم الذي بلو بلو لبون يررول بالقراننا بحديث ከዚያ በኋላ እግረ መንገዱን ነው እያዋዛ በቁርአንና በሐዲስ ቢድዓውን የሚነግር ያቺ ቢድዓ ልቡን ተገባች ደግሞ መቼ ልትወጣለህ ነው ብለ ያስተነቅቃል ሌላው ቀደም ተዓሊም ደግሞ ምን ይላል لا تصغي الى ذي هوى باذنيك فانك لا تدري ما يوحى اليك جروه للمبتدعات لبدعه الرماجه وريونا تادم بجروه ميلكبهن وحي ساقم من እንደሚያፈስብ አንተ እሱን ወደ በሱ ንግግር ተማርካ አሁን ከተስተሳዳምጠው ይላል እሱ የራሱን አመለካከት ያስገባባህልና ተጠንቀቀው ይላሉ ብዙ ዑለሞች አስጠንቅቀዋል ሙብተዲዎች ጋር ጓደኛ ከመሆንና የነሱ ንግግር ከመዳመጥ ማለት وقال الشاطبي رحمه الله إمام الشاطبي الله إذن الله سعنا ليلا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة نزى يوم القيامة فالله فتاك نزى يميوط أهل السنة والجماعة بحديث ما سجى مثلا مأمورون بعداوة أهل البدع إذا عرما جسم بما راك أما بما تنكك هالزوال والتشريد بهم النفس بما راك أما تشريد فالنسوة كبابي بمارات بالعداوة دين الإسلام من يأخر سنة من دو بمهنسون من نسون بمثلات حزوال والتنكيل بمن حاس إلى جهتهم النسوة يتكالات ألن سودقمو بمكتعات تنكيل ملك مكتعات ملك بمن حاس إلى جهتهم وللنسوة يتكالات ألن سو بالقتل فما دونه بقديانا قزان بتاسبونه كتعطوش مكتعك أسفلقال إهن رمجا قن ميوت دومانو مسلم مري في نورنا مسلموش مرينا هدولو يتسمع موبت مسلم مري في نور لزينة مرينا إهن رمجا ليوت